تعالى نعوذ بك ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمته علما لا تدركه الابصار وكل شيء عنده بالمقدار جعل النار ضربا وسلاما على ابراهيم وخلق البحر لموسى الكريم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو الله فوق عباده وهو الحكيم الخبير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وامينه على وحيه اعرف الخلق بربه واقومهم بخشيته وانصحهم بامته اعلمهم عند الله منزلا واعظمهم عند الله جاها بعثوه ربه بالايمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا بلغ رساله ربه وصدع بامره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه تعالى الى الجنه وارشدنا الى اتباع السنه وصلى الله عليه وعلى اله جميعا وصحبه يا رب صل على النبي المصطفى ما اهتز بالاثمان من نفس الصبر يا رب صل على النبي وعلى اله ما كوكب في الجو وهو لا كوكب صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل من الشيبه صلى وسلم في الجلال عليه ما اسكاه في الرسل الكرام والكرام جعلنا الله من اهل سنته جمعنا الله معا في جنته اما بعد ايها الاخوه الاحباب منذ ايام القلائل وكنا نتحدث عن ان الايام تمر وهذا نحن نستقبل شهر رمضان وسرعان ما تفلتت الايام واليوم نقول ها نحن نودع شهر رمضان اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المقبولين واسال الله ان يجعلني واياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر شهر رمضان من اهم خصائصه انك تتكلم في اخر ساعه فيه ككلامك في اول ساعه فيه لان شهر رمضان من اوله الى اخره رحمه ومن اوله الى اخره مغفره ومن اوله الى اخره علم من الله وقبل ان يقضي الشهر لا بد ان تكون لنا وقفه مع انفسنا لا بد ان نقف الان وقفه لاننا نقول ساعه واحده في رمضان كفيله ان تسعدك في الدنيا وتنجيك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه لا بد ان يقف كل مسلم وكل مؤمن مع نفسه وقفه هل حقق ما فرض الصيام لاجله ام لا لا بد ان نقف ونحاسب انفسنا ولكي نحاسب انفسنا لا بد ان نحاسب انفسنا بمرجع نرجع اليه ومرجعنا نحن عباد الله وكتاب الله عز وجل لا بد ان نعرض انفسنا على كتاب الله عز وجل هل حققنا ما اراد الله عز وجل منا ام لا ولكي نعلم لا بد ان نتدبر ايات الصيام جيدا ايات الصيام اذا قراتها لاول وهله تجدها احكام سردها الله عز وجل لعباده لكن ايات الصيام ليس هذا هو الهدف منها الله عز وجل لم يتحدث عن الصيام مطلقا الا في سوره معينه وهي سوره البقره تحدث عنها في بضع ايات القلائل لا تتعدى تسع ايات بداها سبحانه وتعالى بايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وختمها بقول الله عز وجل يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر تفلحوا. الآية الأولى ختم الله عز وجل بقوله لعلكم تتقون، والآية الآخرة ختم الله عز وجل بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا كانت الآية الأولى ختمت بالتقوى والأخيرة ختم الله عز وجل بالتقوى، فاعلم أن ما بينهما لا يتحدث عن شيء إلا عن التقوى وتحصيل التقوى من الله عز وجل أو التقوى لله عز وجل. والتقوى معناها حرفيا أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل والطريق، أن تتقي الله عز وجل لئلا تعذب بعذابه، بأن تجتنب نواهيه، بأن تفعل أوامره. وتحصيل التقوى إنما يكون بالخلود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار يوما إلى صدره وقال التقوى ها هنا، مشيرا إلى صدره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. واسرد آيات الصيام بعد ذلك تجد فيها معاني لا بد أن تكون حصلتها في شهر رمضان. شهر رمضان كاد أن يقول هل حصلنا هذه المعاني أم لا؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل فرض الصيام على هذه الأمة، ولكي لا تظن هذه الأمة أن الله عز وجل شدد عليها في الصيام أخبر الله عز وجل أن الصيام فرض على أمتها. أنتم لستم أول أمة يفرض عليها الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه، واختلف أهل العلم هل الصيام كان قد فرض على أهل الكتاب كصيامنا بالضبط أم لا، فيه خلاف. ولكن المعلوم أن اليهود والنصارى فرض عليهم صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان فاختلفوا فيه. اختزله اليهود في يوم واحد وهو صيام يوم عاشوراء، وصادف النصارى شهر رمضان في ايام حر قائم، فحرفوا مكانه ونقلوه الى ايام يكون الجو فيها معتدلا، حتى انك ترى النصارى يصومون في ايام لا هي بالحر ولا هي بالبرد، ولكنه ارادوا ان يعرضوا الله عز وجل عن تقصيرهم وتحريفهم. فبدلا من ان يصوموا 30 يوما تبرعوا لله عز وجل بعشره ايام، فصاروا يصومون 40 يوما. واذا بملك من ملوكهم يرى رؤيا انهم يصومون 7، فزادوا على 40 7 فصارت 47 يوما. واذا ملك اخر من الملوك يقول لما هذه 7 لم تشبر فجبرها ب3، فصاروا يصومون 50 يوما. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هكذا فعلوا فيما فرض الله عز وجل عليهم. ولله الحمد والمنه ان الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، وهذه الامه هي التي التزمت بما فرض الله عز وجل عليها. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ولكن لا تنزعجوا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، اياما معدودات. هذا تضمير لله عز وجل لمن اراد ان يدخل الشهر يؤدي حق الله عز وجل فيه، وهذا تقريع لمن يفرطون في الشهر. الله عز وجل يقول لمن يفرط ماذا تفعل، انها ايام معدودات، ويقول لمن يجتهد لا تنزعج ولا إنها أيام معدودات سرعان ما تموت وقد مرت. نسأل الله عز وجل أن نكون من المقبولين. قد مرت الأيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لو تأملت آيات الله عز وجل في القرآن الكريم لاستشعرت رحمة الله عز وجل بالفضل. إذا ذهبت إلى وظيفة والليل ماذا تعمل؟ لو احشر أول ما تروح تتفق دفع عليك أول اتفاق ليك على موعد العمل، وبعد موعد العمل الأجازات، وبعد الأجازات المرتب. الموضوع بيبقى بهذا التدريج. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل تكلم عن الصيام. أول شيء يثبت به الصيام، أول شيء يثبت به شهر رمضان الهلال، الهلال هو آخر آية في الصيام. يتبين له الخلف الابيض من الخلف الاسود من الفجر، ثم اتم الصيام الى الليل. الله عز وجل اول ما تكلم في ايات الصيام تكلم عن اصحاب الاعراض، تكلم عن ابي ذر. اي رحمه هذه؟ الله عز وجل قبل ان يقول فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلف الابيض من الخلف الاسود من الفجر، يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الكلمة أو هذه الآية قيل أنها نسخت بالآية التي بعدها، وحملها أهل العلم على الذين يطيقونه هم المرضى الذين لا يرجى منهم، مريض لا يرجى منهم، كمرضى السرطان أعاذنا الله وإياكم، وأرى الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. هؤلاء المرضى عليهم عن كل يوم فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي تطوع في الفدية، من استطاع أن يتطوع أكثر من ذلك، أن يطعم أكثر المسكين عن كل يوم فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الصيام خير لمن وجب عليه الصيام، وإذا قال الله عز وجل لفظة منكرة يعني أما ربنا يقول وأن تصوموا خير، كلمة خير نكرة شملت كل خير، خير في الدنيا وخير يوم القيامة، خير في الصحة وخير في المال وخير في العمل وخير في الولد وخير في الزوجة وخير في كل شيء، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، كل هذه المعاني لابد أن نستحضرها ونحن نقرأها ونحن نفهمها، لابد أن نستحضرها. هل فعلنا؟ هل حصلناها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان ما نال شرفه ومنزلته إلا لسبب واحد، أنه أنزل فيه القرآن، هذه واحدة. الثانية أن الله عز وجل يلفت نظر المسلمين والمؤمنين، نزل فيه القرآن فالتزموا القرآن في رمضان، التزموا قراءته تلاوته وتدبرا وحفظا لو استطعتم، التزموه عملا وفعلا، التزموه دينا وديانة، التزموا كتاب الله عز وجل، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. هل فعلنا ذلك؟ فعلنا ذلك. ماذا فعلنا؟ قرأت ختمت القرآن 6 مرات، وبما خرجت الحسنة بعشر أمثالها. نعم صدقت، لكن ليست هذه التقوى. التقوى ليست بضع حسنات تحملها على ظهرك تخرج بها النار من شهر رمضان، وربما فعلت ذنبا بعد رمضان احبط الله عز وجل به جميع عملك. اذا التقوى هذه اسلوب حياه، التقوى سلوك مع الله عز وجل، التقوى الا تعامل الله عز وجل بهذا الطريق، افعل ما تشاء في رمضان وافعل ما اشاء بعد رمضان ولا حول ولا قوه الا بالله، وهذا حال اكثر المسلمين. تخيل يا حبيبي كم صمنا من رمضانات في حياتنا؟ صمنا كثير، اللي عنده 30 سنه هو بيصوم 10 سنين، صام 20 سنه غير الناس الكبار اللي صام 30 واللي صام 40 واللي صام 50 سنه ما فطرش ولا يوم ولا رمضان وخرجنا بيه. ما هي الحصيله؟ احنا لو كنا كل سنه بناخد حاجه واحده من رمضان نطلع بيها كان زمان حاجه كنا طيبه، ولكن الامه لابد ان تواجه نفسها، الامه من سيء الى اسود. قديما كنا نتراجع، وهذه الايام ننحدر، والتراجع غير الانحدار، الانحدار اسرع بكثير. انظر الى الفساد الذي ينتشر في الامه، كيف ينتشر؟ افقيا وراسيا، افقيا يعني اعداد الفاسدين تزيد، وراسيا كيفيه الفساد تزيد. هذه الايام كثير من المسلمين يعملون اعمالا يعصون الله عز وجل بها، ابليس لم يكن يتخيل ان يوسوس لاحد منهم، ولكنها نفوذ عن مصر يشكو مر الشكوى من الحال في مصر، يصرخون ان كثيرا من النصارى يدخلون في دين الله، وانا عن نفسي هم يحبون ان يطلق علي انهم مسيحيين، وانا احب هذا الضرب، هم مسيحيون، لان النصارى في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل عنه: ولا تجدن اقرب موده للذين امنوا الذين ايه؟ قالوا هم لا يحبون هذه الكلمه. اهلا وسهلا، انتم مسيحيون، لماذا نطلق علي مسيحيون؟ بعض المسلمين ينزعج يقول لك لا هم مش مسيحيين، هم لو يتبعوا عيسى بن مريم هم على المسيحيين. ليه؟ هو انت بتقول على اللي بيعبدوا بوذي؟ اللي بيعبدوا بوذي بيعبدوا ايه؟ بوذيين. واللي بيعبدوا الاوثان بيعبدوا ايه؟ وثنيين. واللي بيعبدوا المسيحيين بيعبدوا ايه؟ ببساطه هم يعبدون المسيحيين. ما المشكلات اذا اطلق عليهم مسيحيين؟ يصرخون انهم يتناقصون، يقولون كنا منذ 20 سنة 8.5% من تعداد السكان في مصر. السنه هذا تسجيل مصور، سبب من الارقام اللي ويقولون هذه الايام صرنا 6.3%. وانا اقول لو كنا مسلمين بحق ونتصرف كما امرنا الله عز وجل لصاروا 0% منذ 300 سنة. ولكن والله واحد منهم قال لي: هو انتوا ايه الفرق بينكم وبيننا؟ بالنص انتوا بتكذبوا اكثر مننا، وانتوا بتنصبوا اكثر مننا. واتحداك اجيب لك بنت ماشيه في الشارع، واحده مسلمه واحده مسيحيه، وتفرقي بينهم. والله قلبان منه وصف وشي كده. نحن اسوا سفراء لهذا الدين الا من رحم ربي. لماذا؟ لاننا تاتي علينا مواسم الطاعات وكل همنا ان ناخذ بعض الحسنات ونفر بها. ابدا. الله عز وجل قال: لعلكم تتقون. والتقوى ليست كذلك، التقوى لابد ان تشعر بتغيير في نفسك، مش بعد رمضان بشهر ترجع زي ما كنت، وقبل رمضان ب3 ايام تعود اسوء مما كنت في العام الماضي، وتقول اهو رمضان جاي وان شاء الله ربنا يغفر لنا كل ذلك. الله عز وجل لا يعامل هكذا، الله عز وجل يعامل بما امر، وامر الله عز وجل ان نتقيه في هذا الشهر، واذا اتقيت الله عز وجل في 30 يوما ستتقيه بقيه العام. ولو ان الامه اخذت من كل رمضان شيئا واحدا والله متخيل سعاده. تخيل، مجرد تخيل، لو احنا جينا السنه دي قلنا يا امه رسول الله احنا السنه ان شاء الله هنطلع من رمضان ان احنا مش هنسيب الصلاه على وقتها، مش المساجد كده مليانه ساعه الصلاه، خلاص احنا نقدر كده طول السنه، خلاص السنه دي عدت هنيجي السنه الجايه يا امه رسول الله احنا السنه دي ان شاء الله هيبقى كلنا ناخد حاجه واحده من رمضان، ايه هي؟ هنرجع الحقوق لاهلنا، والسنه اللي بعدها ناخد حاجه ثانيه. كان زماننا في مكان ثاني خالص، ولكن لا نشكو الا لله عز وجل، ولا حول ولا قوه الا بالله. شهر رمضان الذي انزل فيه القران، الله عز وجل ما انزل القران الا للتدبر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القران لو قرات فيه ايه واحده ربما لغيرت حياتك لو تدبرتها. هتلاقيك بقى ماشي طول عمرك بالايه دي وغيرت حياتك كلها، احسن ما تروح تاخد 6 ختمات وربما فرطت فيهم بعد رمضان. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لو تدبرت كتاب الله عز وجل لوصلت الى الحقيقه. مش انت شايف الدنيا كلها ده يقول انا على حق وده يقول انا على حق وده يقول انا على حق؟ عايز تعرف الحق فين؟ افتح كتاب الله عز وجل واقرا كتاب الله عز وجل وتدبر كتاب الله عز وجل، والله ستجد الحقيقه امام عينيك. ولكن لو علم الله عز وجل في قلبك خيرا، ولو علم الله عز وجل في قلبك انك تريد مرضاته، والله سيدلك الله عز وجل على حقيقه. من اين؟ من كتاب الله عز وجل. افتح قال تضل بعد ابدا. كتاب الله وسنته فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين السنه والبدعه. كتاب الله عز وجل ولله الحمد والمنه ما زال كتاب الله عز وجل بين ايديكم. وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يريد الله بكم ان يصم. الصيام نصر، الجوع نصر، العطش نصر. واحنا ما فيش مجال ان نتكلم عن التطهير على المنبر، لكن ارجع الى الاطباء وسنرى عجبا وسنسمع عجبا عن الصيام. لمن وجب عليه الصيام؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العده، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصيام بالعباده لله عز وجل، وكل العبادات لذلك، وكل العبادات ما فرضها الله عز وجل الا لاعلاء ذكره ولترخيص المؤمنين ولاعلاء الخلق بين المسلمين. الصيام لذكر الله عز وجل، الصلاة لذكر الله عز وجل، الحج لذكر الله عز وجل، الزكاة لذكر الله عز وجل. كل ما فرض الله عز وجل ما فرض الله عز وجل إلا لإعلاء ذكر الله عز وجل. وإذا سألنا عبادي عني فإنكم كنا إقرار عبدنا ونشرها الصيام، وهي أشد ما تكون عبادة بالصيام لأوجه كثيرة. أولا كأن الله عز وجل يقول ان الله يغفر الذنوب ايه؟ الا الذي يتعلق بحق العبد، الله عز وجل لا يغفره. ما ينفعش تعمل حقوق الناس وتقول ان شاء الله اصوم وربنا يغفر لي وقد سلم. ابدا، الله عز وجل يغفر ذلك. ما ينفعش تعمل حقوق الناس وتغتاب الناس وعليكم ان الله عن العمر، والعمره من العمره كفاره لما بينهما. الله عز وجل لا يغفر ذلك. الذي يغفر ذلك هو العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له عند اخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون يوم الذي نرى فيه ولا ذكر. بينك وبين حد مشكله حلها هنا، لان هناك مفيش عادات فرح، مفيش عادات تصوم، هناك مفيش حقك عليا سامحني، مش الكلام ده. الكلام ده يوم القيامه مش موجود، يوم القيامه موجود حاجه واحده بس، الميزان، وحسنات وسيئات. من له حق عندك سيأخذ من حسناتك، إن فنيت حسناته مش معك حسناتك، خذ أنت من سيئاته، خفف الحمل عنه، فانتبه. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الذي يتعلق بحق العبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. الله عز وجل مش فرض هذا الصيام عشان يجوعنا ولا عشان يعطشنا، وقلنا ده بالدليل ان ربنا ما ذكرش لا في اخر ايات الصيام. الله عز وجل ما فرض علينا هذه الفرائض الا لاعلاء ذكره ولتحسين اخلاقنا. الصيام ما نقدرش يبطله، لان الصيام بيكون صحيح، لكن يضيع اجره الخلق السيء. والدليل: ولا تكون اموالكم بينكم بالباطل. الصلاة ملوش الصلاة باطلة، ولكن يضيع أجرها، ويضيع أجرها سوء الخلق. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن إيه؟ الفحشاء والمنكر. الحج يضيع أجره أنه ورفث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يكسب عادة من ذنوبه كهو ولدته أمه. الزكاة يضيع أجرها. اللسان: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيه؟ بالمن والأذى، تمن على أحد وأنت صدقت عليه أحبطت عملك. الأخلاق أقصر الخلق يبطل العمل الذي بينك وبين الله عز وجل. فانتبه، الله عز وجل ما فرض هذه الفرائض إلا لذلك، لكي تكون العلاقة بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم كما أنزل الله عز وجل في كتابه وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. آيات الصيام فيها عبر كثيرة، ولكن نريد أن نقول عن شيئين هما واجب الوقت: العيد وزكاة الفطر. وبدون تفصيل، زكاة الفطر قال عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والفطر. ده حديث. الحديث الثاني قال احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. وفي الحديث الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخرج قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اخرج بعد الصلاه يعني بدون عذر فهي صدقه من الصدقات. زكاه الفطر تجب على كل مسلم، حرا عبدا كبيرا صغيرا ذكرا انثى، تجب على الرجل وعلى من تجب عليه فقط. يعني لو انت بتصرف على ابوك وامك يجب عليك ان تصرف على اولادك، لسه الاولاد لسه مش حد منهم تزوج وملوش ذمه ماليه منفصله، وجبت عليك نفقته، تجب عليك نفقته اذا كان عندك وعند اهلك قوت يومك وليلتك اللي هو يوم العيد وليله العيد. اكثر من ذلك تخرجه، اذا ما عندوش قوت يومه وليلته هذا يعتبر فقيرا لا تجب عليه الزكاه ولا يخرج، الا اذا توفر عنده قوت يومه وليلته حتى لو ليله العيد وجب عليه الاخراج. الحمل مختلف فيه، اذا ولد ليله العيد وجب الاخراج عنه، واذا لم تضع المراه الاخراج عنه يكون من يعني من ناحيه التطور، تطوعت وتبرعت واخرجت عنه. واحكام خلاف اللي ماشي، وهل تجب هل يجوز اخراجها نقد او لا يجوز اخراجها نقد؟ احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون ايه من ندخل في خلاف العلماء، ومن اراد ان يقلد احد العلماء وقلبه مش هواه، قلبه مطمئن لهذه الفتوى او لهذا الراي، فليتوكل على الله ويفعل ما بلا شك، لابد ان يكون ايه؟ القلب مطمئن وليس هوى. فانتبه، لابد ان تخرج هذه الزكاه لانها واجبه. يوم العيد يكفينا في يوم العيد ان نذكر ايه في كتاب الله عز وجل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كانت. ما تعملش كل العمل في رمضان وتروح تفسد كل يوم العيد. الشباب دلوقتي كله بيجهز للفسحة التانية وين؟ وبيتفقوا يروحوا فين؟ وهيخرجوا مع مين؟ وهيعملوا ايه؟ انتبهوا. وطبعا كل اللي بيقول لك خلاص كل واحد اشتغل بنته طول العيد. انتبهوا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه؟ واهلكم الله. مش واحدة. وحينما نزل قول الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من كسبه. ولده من كسبه. بنتك انت تتخرج يوم يدري بملابس تفتن الناس من كسبك. فانتبه. يعني تقدر تتصرف وفي حاجات كتير في ايدك ممكن تعملها وبالعقل. وفي بعض الاوقات الشده بتكون مطلوبه، لكن الشده بحب مش الشده بتعذيب. نحن نربي اولادنا لاننا نحبهم، ولاننا نحبهم نريد ان تعطى ارقامهم معنا. نسال الله عز وجل ان يعطي ارقامنا وارقام اهلنا وامهاتنا وزوجاتنا وابنائنا وابناء المسلمين. فانت مش لوحدك، انت وحدك وكلكم راع وكلكم ايه؟ يعني ايه مسؤول؟ ما احنا كلمه المسؤول دي احنا فرعنا سياق. كلمه مسؤول عندنا يعني هو اللي بيجيب الاكل والشرب واللبس. لا، انت مش دي مسؤول خالص، مش دي المسؤوليه. مسؤول يعني انت هتقف بين يدي الله عز وجل وستسال. كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول، اي واقف بين يدي الله عز وجل ويسال. فانتبه، ستسال عن افعال انت لم تفعلها، وستسال عن ذنوب انت لم تحصلها ولكن كنت سببا فيها وكنت قادرا ان تمنعها فابيت. فانتبه، يوم العيد يوم فرحه بالفطر ويوم فرحه باتمام نعمه الله عز وجل علينا، بان الله عز وجل احيانا فصمت الشهر كله وقمت الشهر كله. لابد ان نشكر الله عز وجل بطاعه الله عز وجل. واعلم ان من اهم علامات قبول الطاعه ان تتبعها بطاعه. لو عايز تعرف ربنا قبل منك ولا لا رمضان، شوف حالك بعد رمضان. ها بتطيع ربنا ولا رمضان ولا هاتيها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاقي؟ رجعت زي ما قلت؟ لو رجعت زي ما قلت فانت على خطر، وانا على خطر لو عملت كما قلت. ولكن لو هدانا الله عز وجل كما هدانا في شهر رمضان، فاعلم ان الله عز وجل باذن الله تقبل منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصلحنا وثبت اقدامنا، وانصرنا بالصليب الكريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم، اللهم اغفر لهم ولا تغفر بهم. اللهم عليك بعزمك وعزمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا الامان، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه بكل خير. ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اصلح من بصلاحه صلاح الاسلام والمسلمين، واهلك من بهلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا.